على النبي. النبي يا مولاي يا عظيم تخف القلب وحصل حبيبي يا مولاي تخف القلب وحصل انا عبدك ضعيف طغاني ابليس وحصل يمكن اتوب يوم على المكتوب وحصل كنت يا إله يا باري كتب القلم ما حكم والعد مش داري داري على بلوتة يا اللي ابتلي أمانة داري انتهمت مع ناس وانا عند الاله انا الباري ايش يعمل العبد للي حزنه الباري مع نظام الفن وحبابي نزلت دموعي على الخدين وحبابي علشان ولد زين كان معاي من جملة أحبابي نزل الدم وعليه على الخدين وحبابي أنا شفت أحبابي أتاني الحظ وحصاني صل وسلم على من أقام الدين. مدحت النبي العدل باق الصلاه النبي لما نادوا قال يا ابو لال يا الزين يا ابي بكر جيم الصلاه مدحلتها وشغلت كما ديان سد المطالب ناس حزينة وناس تغني مبلغ يضحك بباب الدنيا أوزاد عجبتك عشنا وشفنا العجائب خليت الأصيل عينك مسكين عين العذاب يا زماني تكلش دعت العجب والخلايق أروح للوحوش تكلش ولا لقيت على الخلايق أنا من همي بطمعك إذا بكيت وضعت لبوني شوف الأهل لو أتاك لما عيت حضرتي سهول نالت علي وهمتني بأصل صبحي وعيشي على ناس جنبي وفهمتني نسيت من خيامي من سابق يا خيامتا تاني ما كنت الجمال وتدعني تبعد في جمعة ولا عليك تعيش بعد النجاح بالنبي الزيت بعد النجاح بالنبي الزيت تاج العواجل سلام قلب الحبايب على العين عرض الشوق والسلام طبعا بني هلال ملك مدينة اليهود واليهودي كان غفلان ما يعلمش بأي حاجة. عندما حلمهم اليهودي بالليل ونادم على العبد قال حيصة، قال له نعم، قال له اتعب الحدن كوا انا جمع الفرد السايل، انا حلمت حلمة المنى كتاب الدلال، قال له انت هجم العدوين يا عبد، هجم العدوين نزلت مدامع عيوني ملكوني اشمال ويمين، الاسلام دول ملكوني. قال لي يعني مين اللي هو ملكك؟ قال لي ده لجنة مشكلة مجزعة من خمس أبطال وكل واحد ليه لون، وأنا أحكي لك وصفاتهم وأنت تدلني عليهم. قال لي قول. قال لي حلمت حلم عجز الليل هجمت علينا الاسود، ملكونا اشمال ويمين، ناس بيضاء وناس سود، قالوا معهم جماعه بشنا، معهم جماعه بشنا، عدل الطلب بجناين، زعيمهم سبع ومهاب، نصيب فنتو خشب الجناين، جايبين وحده صغير، جايبين وحده صغير، عوال هالزنجوها، طمنا على مين فيها، تزعل بكي عن ريحتي. قال له كمل في حاجة تاني. قال له كلام جدي كل موجود، بلعبنا عجز بيادي ومعاهم سبع مخزون، قاعد إلا للعباد. شوف لمين دولة اللي ملك البلد، شوف الأسود مين والأبيض مين والجناد مين والصبية مين والقاضي مين. قام عبد اليهودي فتح الكتاب وفهم اللي فيه وقال للملك اليهودي ايه العاشق يصلي عليه. قال له يا سيد حلمك جمعنا، يا ملك حلمك جمعنا، ابدا ما فيه الزيادة، خلي جبالك معنا، اقولك على كل حي. قال لي طمني قلبي قاعد كله عايد. قال له الكون عالسبع الاسواق، الكن على السبع الاسود، جاي قاصد ندم ده زعيم والقلب اسود، يوم قلبي لا للسلام، انما الكن عالسبع الابيض يا حمي عالكتف نايل، دادين والقلب ابيض، ابو علي ملك الهلايل، والكن على السبع وجناب، والكن على السبع وجناب، شوفني الواقف قبلك يعلم لك الزب بإيديك جايك يا الدمع يالك واقول لك عالصبية يمين وزمان احنا نشوفها كلام جد وشوفني انا مين قلنا لتجارة معفوها اقول لك على اسم المنزل والدمع عالغد كاين كلام جد كلام معقول ده القاضي والجزاير يعني بني هلال هجم عليكم وكل واحد في الخمسة معه كتيبة وملكونا من كل جد قم اليهود كم قام قال للعبد عيسى ايه العاشق صلى عليه يا عتيبك من ده كله يا عتيبك من ده كله يا وضعنا احنا في ندمنا ما يهمني من نجعي كله يا قلبي انا من سلامي لا يهمني حسن ولا دياب ولا القاضي ولا الجاز ولا جميع الناس الا الواد نسحل دقايق من الدبر معاهم قال الكتاب يا سيدي دالل لانه اتى معاهم فحمد اليهودي قال له دق الطب دق الطبول ونادي من الفتوات وطلع في السجون وجميع القوات وقل لهم هجم علينا بني هلال فالعبد بص على سيده قال له الكلام بيتي ما ينفعش يا ابو قلب على الخصم جاحد لا انت ولا قديش يطلعش ما يبدو فينا لاحد قال لهم مال الشموم لما يدخل علينا المدينة ياخدوا البنات وين ابو السيدات واولادي قال له انت تقعد يا ملك وانا اتفخر الخيل واطلع على البساتين واشوف اللي جاها مين اذا كانوا معدوين ابلغك كانوا حبايب عطمنا انما طلعنا ده كده غلط هم جوا البساتين ونطلع باينين مكشوفين لا يخلوا فينا لا شمال ولا يمين الراجل العال بخت ومال ما عادلش هلك ماله على ناس أندى ما عدش هلك ماله على ناس أندى ما عدلش حكم عليه الزمان حتى الندل ما عدلش بكى الاصيل وبليه عوضك على الله يا عاجل في دي الايام ولا تلاتش جمايل عدد تنفع مع المفاليل. أحبك سيبك تسرباتي من الأيام، اعمل حساب للدنيا لا تضحك عليك المثالي. اسمع كلامي انا اللي مألف وحكم، تسمع عيان محتاج الطبيب وحكم. رموني في سجن ظالم ملعون الشبيه وحكم، سجان ودم على ولاد الملوك وهو حكم، والنجل لما حكم بالحكم المعدل. سبع ومسك السلاح عبد اليهودي وطالع وقال للجائل ودكن الكحيل وطلع من المدينة العبد ومسك وسحى في الجبال، مسك وسحى في الجبال، عدله اختلط بالجنائن. عبد اليهودي لما بص قدام لقابو زيد وديام خشم الجناين. والله لقي الاسدين دول واقفين قدام باب البساتين، طبعا دياب الشنب بتاعه فايت عمته لفوق، وابو زيد كان اسود ما بيناش الله عنيه. اول ما وعيلهم عبد اليهودي كان يعني ناقص يجلح من عليك حيله ويمشي. قال ايه الوقعه اللي وقعتها ندي؟ ادخل على مين انا على كده؟ ده اللي من هنا يكتفني في شنبه والتاني الاسود ده باين عليه غضب. طيب اعاود ابقيه؟ اقول لك يا عد هي من دامت وقعت سد فيه، ازعج عليهم من بعيد، اذا خافوا منك اكبس عليهم. لا لقيتهم ما خافوش وعين الغضب منهم بانت يبقى انت تميل واقطع الدين واصحابه واقطع اليهود كله. مالا فهمنا على اسمك انت عبدك انت جبلنا على اسمك قال لما تقولين انت الاول على اسمك عبد الرزيق ضريح للعبد حيثة ايوه يا بطل عدل البال يا بطل عدل البال صوب الهنا يا حبيبي يعلم لك ما اسمه ابلال ومرسال يبقى الشديد انا ابلال ابلال ده عمي مرسال وعم اسمع عديد وانت مين ده اللي قمت فاهمني انا مين فاهمني انا ارضى مين انا العبد حيصة انا ارضى العبد حيصة شوف مين اللي ملك البستان اصبحت انت ناس غلابه وجايين تاخد العطا من الملك منقار يعني مش جايين عاوزين العطا ولا عاوزين حاجه في الكبه قال له طبعا وهو باعت فلا موجود المدياب بص على جزيز قال له ما نزيك الظل عن اسم الحبيب حط عليك المدياب نزيبه لفه مع الاسم الحبيب ايوه ابو زيد قال له تعال جاك كلام جد ما تقول لي انا اتسال على مولاي اقول لك على كل حاجه انت كهم احنا مين اقول لك على اسم مين اقول لك على اسم مين وتاج العوادم سلامي مسلمين عمنا مدى حسين بدياب وانا السلام اللغة بكانت هاد اسمك قام دياب عيد قلمين من العبد ابو زيد قال له عيبة وفضيحة عليك يا ولد مرمي عيبة لما السبع وبهد الواحد ما بنستحقش انت الزعيم طالع زعيم من البلاد مد يدك على واحد غلبان زي دي لالله جابوا له عبد من ضمن العبيد عطوله قلمين ثلاثة نضاف وبعد ما عطاله الواجب بتاعه فقام دياب قال له طيب تعالى يا حيصة الا بالهولة تقول لليهود بنيه دياب والعاشق النبي صلى عليه عوزت ناس الولد اسأل على خاله هتلا أب نظيف ينكسب مع خاله مهما عمل الولد يدوم البعد من خاله ينعم الأدب ودايم في البلد الوقت بعيد عن السمعين لو طلعت في البلد خيله الوقت وقتي بعيد عن السمع لو طلعت في البلد خيل خال ابن الهفية جنب جاب الحج على بعد مدحي أصلي على محمد قال له دياب يا عبد حيصة وابن ابن خيصة الكلام اللي هقوله لك قول كن قام تدين دعام وتبلغ الرسالة مسكين العبد وقف لا فهم يطلع مدبر ولا مدح يعني الزلم قال له عم دول العرض تقوله قال له دلوقتي عجب يسيد اتعب يا اخي جاب يسيد شوف مين واقف جبالك السلام عليكم الضياف السلام عليكم الضياف عرض الصلاه والغنائم بدون ضياف في حسنات منها اكملت الجنائم والله خاب البساتين يا قلب ملك البساتين فلم يبد نترك وملكت شمال ويمين والنبي من هذا الصحابي جمعك ابو رقاب لطواء قل له قديش يا رقاب الرقاب يا عين الزغابه قل له قل له سلم عليه والكلام ده ما قلتوش حزبك وحدك يا عيسى حتى عدنانا شوف الكلام اللي اقوله ايه بتقوله قل له اسمع الكل يا سيد شوفني مواجد لبالك يعني اللي وضعك بالكب الياب يوضف ببالك ويسلم عليكم الضياب جيت يحضن شبابك ما تشكلت وتقال جسمك وجد لك أبوة الوجابة والله يا هدي يلي ما سمعت وقلت له اضياب يقول لك اجيب لك ابوك اسمع امسك لموتك ما تشكلت يعني ما تشكلت الدنيا تاني العبد لما دام على طول العبد لما دام على طول بل احيا وعد حالي كل خطوة انا يمشي والكل يا ابن دنيا عيالي عندما دخل على السيف عندما دخل على السيف ضايق من القلب عارف حامد وده بدل السيف ليه يا هودي داعش قال له جيب يا عبد قلبي طمني وطمن على دول مني اسلوب مع الأدل يعني دول محبين يا عجب ولا أعاد بل اطمن دول عدود من الزان يطرق ثلاثه ابقى بص جسمي دبلان فاتمنى بلا من ثلاثه انا بحد يا سيدي مسامع حد انا مع وجود بس خليك في الغلب اللي جالك انت خليك هي في مين هو دول بل يسلم عليكم الضياف والكلام اللي قاله لي لو ما قلتوش هيزنقني ضياب يطلع عيالي بل ايه اقول له قال لك ايه بل يسلم عليكم الضياف جيت يا عدم شبابك هيقول لك يا ودي يا بنت اطلع ايوه دياب جيب الجبل يقول لك اسمع قول يقول لك اسمع قول يا حمصان على البيت شاهد يمان خلت الفتور وما هينا انا ليها مال الجمال هدم الهلايل وأكل هدم الهلايل وأكل عدل اختلف للجمال لازم راح تحصل أخوك منك جمل في الجمال جعل اليهودي وجل إيه باين عليها مطبات جارنا لها مفتاش جسمي محام الخلايب حكمت يا عبد الوزناش اتعب وهات الخلايب اتعب وهات ولد عمك اتعب وهات يوم العبد لما رد قبله عبد اليهود بدت قبله ومن فتح دارا يكون كل الفتوى اللي بابله سلح وجار الجسود عزم اليهود وصل لكم قام فطلعت 99,000 يهودي وعند ساحة اليهود وقفت كلها بالسلاح وتقدم الزعماء يا ملك قال لهم نعم قال أين القوم اللي هجم عليه بلغنا العدوين دول منين واحنا لأجلك مضحيين ومستعدين فزعل اليهود وقال للجيش بتاعه ايه والعاصي بيصلى عليه بل هجموا علينا بمهلاك هجموا علينا بمهلاك امورهم جلالي اقول واستغاثوكم في ميدان من دول ومهم تقول سبحانك هجموا علينا العدو هجمت علينا العدو عليكم لعود الحكاية ملكون عشنا ويمين فعود لعود الصوان قال له اوعى تقول الهم واحد من الناس انقام قال له اوعى يا ملك تقول الهم وانا بلجع القسم جاحد ولازم انا اسوح الدم اجيبهم لك الكتفين واحد واحد الكتف بتاع اليهود يا وهم واحد يا اجدى وقلبه انا علي اجيب لك ابوك نبك الزعيم فيه انا علي اجيب لك ابوك من فتح بابا يجيب وجديد والدمع يجيب اجيب مكتك عليك ايوه الثاني قال انا جيت بيع واحد ثاني يقول قال له علي انا جيت لك بيع واليوم وقعت بلاوي جيت على الواد ابو شمام ودوامك وطلع بهاوي فيهم واحد قال كلمات قال وانا انا جب لك الجاز فيهم واحد قال له عجيب الجاز والكحلة حلوة في عينيها تطلب بجارب الوازات قلت نفسي تعجب عليه قوم التاني قال اجيب ملكم انا علي اجيب لك ملكم هو حسن الهلال في بلاد بيبقى ملكهم عند كل عرض ملك زلوا ملا جبلك المحزون علي جبلك المحزون وعليك عيد العتاي وانت تكتل على طول وخدم عند الصبر من الملك لان كل واحد هيخطب حاجه من دول لكن مستني ليه مدبوم بيه هاتلك حاله يا ابي عيسى وهات السلاح هات السلاح دلوقت جيب التحيرات لازم تجيب التحيرات قدام الاسد من تعالى ابدا وضعتهم تحيرات هات التحيرات تعالى فهمني نفسي انا ارضى مين يعني فهمني مش كانت جميل نزلت مدامع عيوني احنا عالجلا مستعدين في بلاد ميزة بنوني فجاب الكحيلة عطها لي جاب الكحيلة عطها لي وعليت جبل اليمن على فج عيني في جمالي أملي أمالي جمالي ده كان الكحيلة ده قمقام ده كان الكحيلة ده قمقام وجايب من الغلب كاسه والله عيني ما هتنام طلعت وفي معاه ناس طلعوا معاه المحبين عملوا اختلط بالجناين اليهود رمضان بالعين لباب الجيب وديات كسم الجناين يا والله ابو زيد شاف الجيش جاي والقبول عالدب والاسود معاهم والصبايا والمجوس عيدب الا قال له يا دياب قال له نعم قال له عاد شيلتك وشيلها يا ابن سينا ده انت طالع ان البلد كبير وقلت انا الزعيم ولما كنت سنه تسمحوا لي عادينا قدمناك وفد فيها يا ابن سيدي وانت يا ابو زيد هم الدياب واعطاها ميله ولما الزنج دياب قال له واه يا ابن سيبو احنا طلعنا مكفوقين نسيب بعض في البلاد اول ما حتمت للموت يا ابو زيد تهمني يا حبيبي قال له طيب تخلي عنا تتنحى من الزعامه الزعامه يا دياب يا هناز شوف مين وعد الزباله يا موزون كل عم وشاش اسمح له انا قبله بكنا الكنت مش كدو يا دياب تاج العادل سلامي عن اذنك يا واد يا ابو جناب واليهود جاب له سلامي قلت يا ابن سير مش كد الحديث خلي عنك وعن عذاب اليهودي دياب عاوز يقولها لكن لقاها فضيحه عاوز يتنحى لقيها سجيرة على دياب قال يا ابن سيب حكمت ملجنا يا ابو زيد حكمت ملجنا والله عاجبني سؤالك داين عليها ما فضاش اما انا خلي بالك هجموا علي فجلي لو هجم انت فجلي وكانه بالفجلي لقل حزن على فجلي اليهود زيد ابني لا اجد لكم بعد لا اجد لكم بعد والسجود مع الهدي وجعل نفسكم بعد وقرون على الارض كل ميتوني هسباب ما جوات مدام عروني ما تموت يا جرد ودواب لو قلت موتا جنوبا نشد حيلك الحمد